السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السابع من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400 بمدينته الثامنة مدينة تبوك، وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسدى إلينا الخير بإحسانه وأسبغ علينا فيض امتنانه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد. أما بعد، فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل، رتبته على نمط مخترع وأنموذج مفترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة ملمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة، نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده إلى يوم التناد. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه تعبد. وقوله فيض امتنانه أي واسع إنعامه، فالامتنان التفضل بالنعمة الواسعة، والمنة اسم لما عظم من النعمة. وقوله ومن بهديه تعبد إعلام بأن التعبد يطلب فيه الهدي النبوي، وكتب المسائل المصنفة في مذهب من المذاهب المتبوعة بمنزلة السلم الموصل إلى معرفته، فهي كالعلوم الآلية بالنسبة إلى الكتاب والسنة، ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ومن جملة المندرج في تصانيف المسائل الفقهية هذه التحفة اللطيفة في الفقه، فهي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه على مذهب الفقيه الأنبل الإمام أحمد بن حنبل، رتبها واضعها على نمط مخترع أي مبتكر، وأنموذج مفترع أي لم يتقدمه نظير له، يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء، فله منفعتان عظيمتان، إحداهما كونه مناسبا لابتداء التفقه بتلقين المتفقه صغار المسائل وهي مهماتها، والآخر كونه مرغبا في مزيد الاعتناء، فإن النفس إذا أحرزت فهمه تطلعت إلى ما بعده. ثم ذكر أنه محتوى نبذة ملمة أي قطعة جامعة لمسائل الطهارة والصلاة المهمة، ثم ختم بالدعاء بقوله: نفع الله به من شاء من العباد وادخره، أي جعله مدخرا محفوظا عند الله يوم التناد، وهو يوم القيامة. وهذه الكلمة فيها لغتان، إحداهما التناد بتخفيف الدال من التنادي، فإن يوم القيامة يوم يكون فيه نداء، فينادي الله بصوت، وينادي أهل الجنة أهل النار، وأهل النار أهل الجنة. والأخرى التناد بتشديد الدال، وبه قرئ خارج العشر، وهو الفرار والتباعد. ويوم القيامة يوم فرار وتباعد، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نعم. أحسن الله عليكم. المدخل في جملة من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من الحدود الفقهية، من حدود الحقائق الفقهية المحتاج إليها، لأن العلم كله والفقه منه خاصة مؤلف من شيئين: حقائق تصورية وأحكام تصديقية. فالحقائق تدرك بالحدود، والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصور بإدراك حقيقته أمكن الحكم عليه. فإدراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الأحكام مبتدأه تصور هذه الحقائق المذكورة، وما يحتاج إليه تشتد أهمية العناية به للافتقار إليه وعظم الانتفاع به. ومنه حدود الحقائق الفقهية المذكورة في هذه الرسالة، وهي خمسة حدود. الحد الأول: حد الاستنجاء، وهو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني: حد الاستجمار، وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث: حد السواك، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع: حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس: حد الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة إليها في الطهارة والصلاة. والحد عند أرباب العلوم العقلية هو أصل التصورات، ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء. الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء، والماهية هي الحقيقة. فالحد يبين حقيقة الشيء وكنهه، فالحد يبين حقيقة الشيء وكنهه. ووظيفته عندهم تصوير المحدود، ووظيفته عندهم تصوير المحدود، فإذا اطلع على الحد أمكن تصويره في النفس. والمختار أن منفعة الحد تمييز المحدود عن غيره، أن منفعة الحد تمييز المحدود عن غيره، فإنه يتعذر تارة أن يكون الحد مصورا للمحدود، أي جاعلا صورة له في النفس، لكن يتحقق كونه مميزا للشيء عن غيره. فإذا عرف مثلا حد الوضوء تميز به عن حد الغسل وعن حد التيمم، فالحدود تميز الأشياء بعضها عن بعض، لا القطع بتصويرها على كل حال، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله. وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا، فالحد الأول يميز حقيقة الاستنجاء، فهو شرعا إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث التقذير، والسبيل الأصلي القبل أو الدبر، والسبيل الأصلي القبل أو الدبر. وعبر بالأصلي لأن الاستنجاء لا يطلق إلا عليه، وعبر بالأصلي لأن الاستنجاء لا يطلق إلا عليه، فلو قدر أنه انسد قبله أو دبره فشق له في بطنه مخرج تندفع منه نجاسته، سمي نفيها إزالة للنجاسة ولم يسمى استنجاء، سمي نفيها إزالة للنجاسة ولم يسمى استنجاء، فتجري عليها أحكام إزالة النجاسة لا أحكام الاستنجاء. وقوله أو حكمه أي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يبين حقيقة الاستجمار، فهو شرعا إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه، وتختص الإزالة فيه بالحجر ونحوه، فيكون أخص من الاستنجاء الذي تقع فيه الإزالة بالماء أو بحجر ونحوه. والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث، لأن الخارج النجس الملوث لا يزول بالكلية بل يبقى أثره، فمن تغوط فاستجمر بحجر ونحوه يبقى بعد استجماره بالحجر بلة هي رطوبة الخارج، ويعفى عن هذه الرطوبة مع بقائها، فيقال حينئذ إن المزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث، لأنه يبقى منه شيء وعفي عنه لمشقة الاحتراز منه، وعفي عنه لمشقة الاحتراز منه. فالفرق بين الاستنجاء والاستجمار من وجهين، أحدهما أن الإزالة في الاستجمار تكون بماء أو بحجر وما في حكمه، وأما في الاستجمار فتختص بالحجر ونحوه، أن الإزالة في الاستنجاء تكون بماء أو بحجر ونحوه، أما في الاستجمار فتختص بحجر ونحوه. والآخر أن الإزالة في الاستنجاء تكون تارة بإزالة النجس الملوث، وذلك عند استعمال الماء، وتكون تارة بإزالة حكمه، وذلك إذا كانت الإزالة بحجر ونحوه. وأما في الاستجمار فتكون الإزالة لحكم النجس الملوث بحجر ونحوه، فالاستنجاء أعم من الاستجمار. والحد الثالث يبين حقيقة السواك، فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، والمراد به فعل التسوك، وآلته تسمى سواكا. واللثة هي لحمة الأسنان، واللثة هي لحمة الأسنان التي تنغرس فيها الأسنان علوا وسفلا، وهي بكسر اللام وفتح الثاء، ولا تشدد لامها، فلا يقال اللثة. وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود، وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود. ووقع في كلام ابن مفلح الصغير من فقهاء الحنابلة في كتاب المبدع شرح المقنع قوله أو نحوه، ومقتضاه أن السواك يكون بالعود أو نحوه مما يقوم مقامه، فلو تسوك بأصبعه أو بخرقة كان فاعلا التسوك، وفق عبارة ابن مفلح. والمختار اختصاص السواك بالعود دون غيره، وهو مذهب الحنابلة الموافق للسنة، فالمنقول في السنة النبوية في السواك استعمال العود، فمن استاك بأصبعه أو بخرقة لم يصب السنة لعدم ورودها فيما صح من الحديث. والحد الرابع يبين حقيقة الوضوء، فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، على صفة معلومة. وقولنا على صفة معلومة أحسن من تعبير جماعة بقولهم صفة مخصوصة في هذا الموضع وغيره في الفقه، فهو المختار في خطاب الشرع، فهو المختار في خطاب الشرع. ومنه قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وقوله في أيام معلومات، أي مبينة. فقولنا عند ذكر شيء من الأحكام على صفة معلومة أي مبينة شرعا، وهو واقع في كلام جماعة من القدماء كالإمام مالك في موطئه والحافظ أبي عيسى الترمذي في جامعه. والطهور المستعمل في الوضوء هو الماء الطهور المباح، فالماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، أحدهما كونه ماء طهورا وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، والآخر كونه مباحا أي مأذونا فيه، فإذا توضأ بغير مباح لم تقع حقيقة الوضوء عند الحنابلة، فإذا توضأ بماء مسروق أو مغصوب مأخوذ قهرا أو موقوف على غير وضوء كشرب ونحوه فإن وضوءه عند الحنابلة لا يصح، فلا توجد حقيقة الوضوء مع عدم إباحة الماء. ومذهب الجمهور صحة وضوئه مع لحوق الإثم له، فيصح وضوءه لكونه بماء، ويأتم لكون الماء غير مباح وهو الراجح. والماء المستعمل في الوضوء محله الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس والرجلان مع الكعبين، فهذه الأعضاء الأربعة هي محل الوضوء. ووفق ما تقدم من كون الإباحة ليست شرطا في حقيقة الوضوء، يكون الوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. والمراد بالصفة المعلومة صفته الشرعية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة، فهي شرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وزاد بعض المتأخرين قيدا هو بنية لتحقيق كونها عبادة، واستغني عن هذا الحد بقيد معلومة، فإن النية من صفتها الشرعية، فمعنى قولنا معلومة أي مبينة شرعا. ومما بين شرعا في صفة الصلاة كونها بنية، وقد أشار إلى الاستغناء عنه مرعي الكرم في غاية المنتهى والرحيبان في شرحها في باب الوضوء. والقول في باب الصلاة كالقول في باب الوضوء، فالقيد المذكور فيهما عند ذكر حقيقتهما من كونها معلومة أي مبينة شرعا يغني عن زيادة قيد النية. والفقه مبني على عبارة جامعة، فتندرج في ألفاظ الفقهاء متعلقات كثيرة قد تخفى على من تأخر عنهم، فمن أراد أن يقف على مقاصد كلامهم نظر في قديم كتبهم فوعى مراداتهم وأدرك معاني ما يتكلمون به في بيان الأحكام الفقهية. أحسن الله عليكم. المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها، لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الشرعية يفضي إدراكها إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها، وكانت تلك الأحكام المقصودة تبعا للحدود السابقة هي الأحكام الفقهية دون غيرها، شرع المصنف يذكر جملة منها هنا، وهي خمسة أنواع. النوع الأول، ذكر المصنف وفقه الله أن الأحكام الفقهية المحتاجة إليها مما ذكر هنا ترجع إلى خمسة أنواع، هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، لأن الحكم التعبدي المسمى بالتكليف لا يخلو عن واحد منها، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا. فهذا حد الحكم التعبدي الذي يسميه الأصوليون بالحكم التكليفي، وتندرج فيه الأنواع الخمسة المذكورة. فإلى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات، وإلى التخيير ترجع الإباحة. وبيان ذلك أن الاقتضاء إما أن يكون اقتضاء فعل وإما أن يكون اقتضاء ترك، واقتضاء الفعل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، واقتضاء الترك إما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما. فالاقتضاء تتعلق به أربعة أحكام، أولها الواجب، والاقتضاء فيه جازم لازم، وثانيها المستحب، والاقتضاء فيه غير جازم ولا لازم، وثالثها المكروهات، والاقتضاء فيه بالترك، والاقتضاء فيه بالترك غير جازم ولا لازم، والرابع المحرمات، والاقتضاء فيه بالترك جازم لازم. وبقي وراء هذه الأنواع الأربعة نوع يقال فيه بالتخيير، وهو المباح. النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل، فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. النوع الثاني المستحبات، وفيه زمرة. ذكر المصنف وفقه الله النوع الأول من تلك الأحكام وهو الواجبات، ويتعلق به الإيجاب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة، فذكر أنه يجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، فمن الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتهما، واليد هي الكف فهي المرادة عند الإطلاق، والكف التي يتعلق بها إيجاب حكم الغسل هنا هي يد قائم من نوم ليل. والقائم هو المستيقظ المريد قطع نومه، هو المستيقظ المريد قطع نومه، فخرج عن ذلك من انتبه من نومه ولم يرد قطعه، من انتبه من نومه ولم يرد قطعه، فليس كل قائم يجب عليه غسل يده، وإنما يختص بقائم مريد قطع نومه. والنوم الذي يتعلق به إيجاب غسل يد القائم منه هو نوم الليل دون نوم النهار، ونوم الليل هو المبتدئ من النوم بعد غروب الشمس، فاسم الليلة يبدأ من غروب الشمس، وشرط ذلك النوم أن يكون ناقضا للوضوء. والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان، والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان، أحدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا، نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا، والآخر نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا، نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا. فإذا نام على هذه الصفة أو تلك سمي نومه، جعل نومه ناقضا للوضوء. فلو قدر أنه نام قائما أو قاعدا نوما يسيرا فنومه لا ينقض وضوءه عند الحنابلة، والصحيح أن الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق، الصحيح أن الناقض من النوم هو النوم الكثير المستغرق الذي يزول معه إدراك العبد، الذي يزول معه إدراك العبد. وإيجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء من مفردات الحنابلة، وهو الصحيح للأحاديث الواردة في الأمر به، والأمر للإيجاب. وعلة إيجاب غسل اليدين لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء هو ملامسة الشيطان في أصح الأقوال، فإن الشيطان يلامس الإنسان إذا نام، ثبت هذا في غير حديث، فمما يندفع به الشيطان عن الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل كفيه. والقول بهذه العلة هو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله ابن القيم. وذكر المصنف من الواجبات عند الحنابلة أيضا

فيكون جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، وتكون الخبائث إناث الشياطين. ويقول المتخلي هذا الذكر عند إرادة الدخول إلى الخلاء، فإذا أراد المتخلي دخول الخلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة جاء بهذا الذكر. فإن كان في فضاء كصحراء جاء به عند تشمير ثيابه، جاء به عند تشمير ثيابه، فإذا شمر ثيابه لقضاء حاجته جاء بهذا الذكر عند إرادة رفعها. ومن المستحب عندهم أيضا إذا خرج المتخلي من الخلاء أن يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وفاقا للثلاثة، والمراد بهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، فيأتي بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى غفرانك وهي عند الترمذي من حديث عائشة وإسناده حسن، والجملة الثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهي عند ابن ماجه من حديث أنس ولا يصح. ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء، فإذا خرج من الخلاء وبرز منه وفارقه جاء بهذا الذكر. ومن تخلى في فضاء كصحراء يأتي بهذا الذكر إذا أرسل ثيابه بعد فراغه من قضاء حاجته، فإذا فرغ من قضاء حاجته ثم أرسل ثيابه بعد تشميرها جاء بهذا الذكر. ومن المستحب عندهم أيضا تقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه، فيستحب للمتخلي وفاقا للثلاثة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وإذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل ونحوهما. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى تقدم للتكريم، والدخول للخلاء داعيه التخلص من أذى الحاجة، والدخول للخلاء داعيه التخلص من أذى الحاجة، والخروج منه خروج إلى حال أكمل وأفضل. ومن المستحب عند الحنابلة أيضا السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت وفاقا للثلاثة، فيستحب السواك بآلته وهي العود، وصفته المستحبة أن يكون لينا غير خشن، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، والمندى المبلول، وأن يكون منقيا أي مذهبا للتغير ونحوه مزيلا له، وأن يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي، وألا يتفتت أي يتفرق، لأن تفتته لا يتحقق معه مقصود السواك، لأن تفتته لا يتحقق معه مقصود السواك وهو تطهير الفم. ومن المستحب عند الحنابلة أيضا الصيام قبل الزوال بعود يابس أي غير رطب، أي غير رطب، ولم يختلف أهل العلم في استحباب السواك بالصفة المذكورة للصائم، وإنما اختلفوا في الرطب كما سيأتي. والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء تتحلل، أن الرطب له أجزاء تتحلل، أما اليابس فليس له أجزاء تتحلل. وذكر المصنف من المستحبات عندهم أيضا استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابطن. فالمذكورات في هذه الجملة أربعة من المستحبات، قارن بينهن لأنهن من خصال الفطرة. فأولهن الاستحداد، وهو حلق شعر العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه، فتزال فيزال الشعر فيه بحديدة، والإجماع منعقد على استحبابه. وشعر العانة هو الشعر المحيط بالقبل، وشعر العانة هو الشعر المحيط بالقبل، فهو المطلوب شرعا إزالته. وأما ما أحاط بالدبر فإن كثف فصار محلا لاجتماع النجاسة ألحق به، وإلا فلا، ويكون مستحبا. والثانية حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى. والحف هو الاستقصاء في أخذه، والحف هو الاستقصاء في أخذه، وقص طرفه هو قص ما استرسل منه على الشفة، وقص طرفه هو قص ما استرسل منه على الشفة. فالشعر المستطيل المسترسل على الشفة هو الذي يؤمر بأخذه في الصفة الثانية. فالعبد مخير بين حف الشارب أو قص طرفه، وقد دلت السنة على الأمرين. والثالثة تقليم الأظهار، واستحبابه مجمع عليه، في أظهار اليدين والرجلين. والرابعة نتف الإبط أي نزع شعره، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء، وهو باطن المنكب. فالشعر الذي يكون في باطن المنكب يستحب نتفه بنزعه، ولا خلاف في كونه مستحبا. فإن شق نتفه حلقه، أي استعمل آلة في حلقه، أو تنور أي استعمل النورة. والنورة أخلاط تجعل على الشعر فتسقطه، أخلاط تجعل على الشعر فتسقطه، وهي المسمات اليوم بالجص، فالنورة هي الجص. وفي معنى النورة ما استجد من مزيلات الشعر، وفي معنى النورة ما استجد من مزيلات الشعر، فهي ملحقة بها. فإذا شق نتف الإبط واستعمل ما يزيله جاز ذلك إذا أمن الضرر. ثم ذكر مما يستحب أيضا أنه يستحب لمتوضئ عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفاقا للثلاثة، بل لا خلاف في استحبابه عند الفراغ من الوضوء. ومحله بعد انقضاء الوضوء، فلا يقال مع بقاء غسل شيء من أعضائه، فما يقع من بعض الناس من شروعهم في التشهد عند غسل الرجل اليسرى خلاف المأمور به، فالمأمور به كونه بعد الفراغ من الوضوء كله. وذكر مما يستحب عند الحنابلة أيضا أنه يستحب للمصلي قبل أن يقرأ الفاتحة في أول ركعة من الصلاة أمران: أحدهما دعاء الاستفتاح، والمراد به الدعاء الذي يؤتى به قبل استفتاح القراءة، الدعاء الذي يؤتى به قبل استفتاح القراءة. ومن أنواعه قول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وإذا استفتح بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. والثاني التعوذ، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما استعاذ فهو حسن، فلو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. ثم ذكر من المستحب عند الحنابلة أيضا البسملة في أول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة، فإذا أراد أن يقرأ الفاتحة استحب له قراءة البسملة في أولها، وكذا في أول كل سورة في كل ركعة. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يقرأ سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وفي أولتي مغرب ورباعية، وهما الظهر والعصر، فيقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة في الركعة الأولى من صلاة الفجر والركعة الثانية منها، وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم ذكر من المستحب للمصلي أيضا عند الحابلة قول آمين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة أو الإسراء، حال الجهر بالفاتحة أو الإسرار، للإمام والمأموم والمنفرد، للإمام والمأموم والمنفرد. والقول باستحبابها لهم جميعا هو الراجح للأحاديث الواردة في ذلك، ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا الزيادة على مرة واحدة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين، فلا يقتصر على الواحدة التي هي واجبة ويزيد عليها. واستحباب الزيادة في هذه المواضع هو الراجح، ومنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو قول الأئمة الأربعة، ومنها ما هو قول بعضهم. والراجح استحباب الزيادة في كل للأحاديث الواردة في ذلك. ومما يستحب عند الحنابلة أيضا للمصلي دعاء في تشهد أخير وفاقا للثلاثة، بل لا خلاف في استحبابه، ومحله قبل السلام، فإذا فرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وهو من أفضل مواضع الدعاء في الصلاة. ومن المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا رفع اليدين عند الإحرام، أي في ابتداء الصلاة، والركوع والرفع منه. فرفع اليدين مستحب في الصلاة عند الحنابلة في ثلاثة مواضع، هي الإحرام والركوع والرفع منه. وأما رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول فلا يستحب في مذهب الحنابلة، والراجح استحبابه، وهو رواية عن أحمد، هي مذهب الشافعي لصحة الحديث الوارد فيه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة في هذه المواضع الأربعة في حديث ابن عمر. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه، فإذا قام في صلاته استحب له أن يضع يمناه على يسراه، واستحب له أيضا جعلهما تحت السرة وفاقا للحنفية. ولم يصح حديث في تعيين موضع اليدين حال القيام، بل نقل الترمذي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم التخيير في موضع اليدين حال القيام، فالسنة وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، وموضع الوضع يخير فيه الإنسان، فإن شاء جعلهما على صدره، وإن شاء جعلهما فوق سرته، وإن شاء جعلهما على سرته، وإن شاء جعلهما تحت سرته. والتوسعة هي المناسبة للحكم لاختلاف أجسام الخلق طولا وقصرا وعظما وضعفا، فيكون لكل مصل ما يناسب صورته. ثم ذكر من المستحب للمصلي أيضا نظره إلى موضع سجوده وفاقا للثلاثة، وروي فيه حديث لا يثبت لكن النظر يقويه، فإن جمع بصره في موضع سجوده أدعى لخشوعه، فإن جمع بصره في موضع سجوده أدعى لخشوعه، فيستحب لاندراجه في الأمر بالخشوع. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة قيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة بعد تشهد، وإلى الرابعة بعد ثالثة. فإذا قام على صدور قدميه، ويستحب له أيضا اعتماده على ركبتيه عند نهوضه، فإذا أراد أن يقوم اعتمد على ركبتيه عند نهوضه. ورويت فيه أحاديث ضعاف، وذهبت المالكية والشافعية أنه يعتمد على يديه، وهي رواية عن أحمد، حجتها حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري فذكر اعتماده على يديه عند قيامه، وهو الراجح. ثم ذكر من المستحب للمصلي عند الحنابلة افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول. والافتراش أن ينصب قدمه اليمنى ويجعل اليسرى فراشا له فيجلس عليها. ويستحب له أيضا عندهم توركه في الأخير بأن ينصب قدمه اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويفضي بأليته إلى الأرض. سمي هذا توركا لوضعه وركه وهو أعلى الفخذ على الأرض ثم ذكر من المستحب المصلي أيضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه، فإذا سلم التفت في الجهتين اليمنى واليسرى. فالسلام في الصلاة هو قول السلام عليكم، وأما الالتفات فهو أمر زائد وهو التوجه إلى اليمين وإلى اليسار. أحسن الله إليكم. النوع الثالث المباحات، وفيه زمرة من المسائل. فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب، وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم ومعونة متوضئ. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثالث من أنواع الحكم التعبدي، وهو الإباحة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. فذكر مما يباح عندهم أنه يباح للصائب عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب، لأنه مظنة التحلل فلذلك أبيح ولم يسن. فالسنة عندهم في السواك قبل الزوال للصائم أن يكون بعود يابس كما تقدم. والمسألة المذكورة من مفردات الحنابلة، والراجح مذهب جمهور أهل العلم، وهو استحباب السواك مطلقا للصائم قبل الزوال وبعده بعود يابس أو رطب، فكيفما شاء تسوك. وذكر من المباح عندهم أيضا قراءة القرآن مع حدث أصغر، وهو ما أوجب وضوءا، فيجوز أن يقرأ القرآن بلا طهارة، لكن شرطه أن يكون بغير مس. فمس المصحف كما تقدم يجب فيه الطهارة. فإذا قرأ عن ظهر قلب أو نظر بغير مس وهو على غير طهارة جاز ذلك. وذكر مما يباح أيضا قراءة القرآن مع نجاسة ثوب وبدن وفم، أي مع كونه على حال النجاسة، فيقرأ القرآن وهو نجس الثوب أو نجس البدن أو نجس الفم، فهذا مباح عند الحنابلة. والأشبه كراهته مع نجاسة الفم لأن الفم محل القراءة وقد أمر بتطهير الفم تعظيما لقراءة القرآن ومما يباح عندهم أيضا معونة متوضئ، أي بذل العون له، أي بذل العون له كتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، فهذا مباح. فإن كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت إعانته، فإن كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت إعانته، كمريض أو عاجز عن الوضوء فيعان عليه بتمكينه منه، فبذل المعونة له حينئذ واجب. أحسن الله إليكم. النوع الرابع المكروهات، وفي زمرة من المسائل، فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة، ويكره السواك لصائم بعد الزوال، ويكره الإسراف في الوضوء، ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة، وتغمض عينيه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، ومسه لحيته وكفه ثوبه وافتراشه ذراعيه ساجدا وسدل، وأن يخص جبهته بما يسد عليه أو يمسح أثر سجوده أو يستند بلا حاجة. ذكر المصنف وفقه الله الحكم الرابع، النوع الرابع من أنواع الحكم التعبدي، وهو الكراهة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. فذكر مما يكره للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. قال ابن مفلح في الفروع: ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، أي حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه عند وضوئه عند دخوله خلاء، ولا يصح. قال: وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه. انتهى كلامه. فمذهب جماعة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم عدم كراهة ذلك. وذكر من المكروه عندهم أيضا للمتخلي كلام في الخلاء بلا حاجة، فإن وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. وذكر من المكروه للمتخلي عندهم أيضا مس فرجه بيده اليمنى، أي إفضاؤه إلى فرجه مباشرة بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها، لأنها مخصوصة شرعا بالتكريم. ومن المكروه عند الحنابلة أيضا السواك لصائم بعد الزوال، السواك لصائم بعد الزوال. والأحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيده بزمن للصائم ولا لغيره كما تقدم، فالراجح أن السواك مستحب للصائم مطلقا، أي في زمن كان بأي سواك كان من رطب أو يابس. ثم ذكر من المكروه للمتخلي عند الحنابلة أيضا الإسراف في الوضوء، وهو مجاوزة الحد فيه، فالسنة قلة الماء المستعمل في الوضوء، فالإسراف فيه مكروه. ما لم يشتمل على مخالفة المأمور به شرعا، فالقول بالحرمة قوي، ما لم يشتمل على مخالفة المأمور به شرعا فالقول بالحرمة قوي، كمن توضأ فغسل أعضاءه فوق القدر الشرعي، كمن توضأ فغسل أعضاءه فوق القدر الشرعي كأن يتمضمض أربعا ويغسل وجهه خمسا، فهذا الفعل إسراف، والأشبه كونه محرما حينئذ لأنه مخالف للمأمور به شرعا في عدد غسلات الأعضاء في الوضوء. ثم ذكر من المكروه عند الحنابلة أيضا أنه يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها في غير ثالثة مغرب وأخيرتي رباعية، ففي ثالثة المغرب والركعتين الثالثة والرابعة من الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء السنة الاقتصار على الفاتحة، وما عداها فإنه يكره أن يقتصر عليها أو أن يكررها بنية سورة بعد الفاتحة. ومما يكره له عندهم أيضا التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة، وحكاه ابن حجر في فتح الباري إجماعا، وإن كان الالتفات لحاجة كخوف عدو أو ترقبه لم يكره. ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، وهو مظنة النوم والتكاسل عن الصلاة لا إن احتاج إليه كخوف محذور، كأن يعرض بين يديه محرم فيغمض عينيه فلا كراهة حينئذ. واختار ابن القيم رحمه الله أنه إن كان تفتيح العينين يحول بينه وبين الخشوع كأن يكون في قبلة المسجد زخرفة وتزويق فإنه حينئذ لا يكره التغميض قطعا، قال: والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراه، انتهى كلامه. ومراد ابن القيم أن تغميض العينين يبعد القول بكراهته إذا كان لحفظ الخشوع في الصلاة لا لتحصيل الخشوع في الصلاة، كأن يكون بين يديه ما يشغله في صلاته كزخرفة أو مشاغب متحرك فيغمض عينيه ليحفظ خشوعه في الصلاة، فإن عدم المشغل وأراد أن يغمض عينيه ليحصل الخشوع فهذا مما لا يدخل في كلام ابن القيم، والكراهة حينئذ فيها قوة. ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة أيضا فرقعة أصابعه وتشبيكها، والفرقعة غمز الأصابع أو مدها حتى تصوت، غمز الأصابع أي ردها وطيها بغمز حتى تصوت أن يصدر منها صوت، أو مدها كأن يمدها شدا فتصوت، وتشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى فيكرهان في الصلاة إجماعا، ذكره ابن قدامة. ثم ذكر من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته لأنه عبث ينافي الخشوع، وكفه ثوبه للنهي عنه، وكف الثوب جمعه وطيه، ولا اختلاف في كراهته، نقله الطبري وابن قدامة. فيكره للمصلي أن يجمع ثوبه كطيه موضع خروج يديه منه، فهذا مما يدخل في كف الثوب. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة أيضا افتراش ذراعيه ساجدا، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها، فيضع ذراعيه حال سجوده على الأرض ولا يرفعهما، فتكونان ملتصقتين بالأرض كما تفعله السباع في جلوسها، والذراع هو العظم الذي بين العضد والكف، الذراع والعظم الذي بين العضد وهو ما يلي المرفق، فإنه يسمى عضدا والكف معروفة، فالعظم الكائن بينهما يسمى ذراعا. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة، وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين، وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحدهما أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، فيكره ذلك للنهي عنه في حديث رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة. ومن المكروه للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يمسح أثر سجوده في صلاته دون حاجة، فالكراهة لها متعلقان، أحدهما كون المسح في الصلاة لا بعدها، كون المسح في الصلاة لا بعدها، والآخر كونه بلا حاجة، فإن علق بجبهته شيء يؤذيه ويمنع خشوعه في الصلاة جاز له أن يدفعه عن نفسه، ولم يكن مكروها مسح أثره حينئذ. ومما يكره للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يستند بلا حاجة إلى نحو جدار، لأنه يزيد مشقة القيام فيكره، فإن كان لحاجة كعجز أو مرض لم يكره. أحسن الله عليكم. النوع الخامس المحرمات، وفي زمرة من المسائل، فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء، ولبثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء، وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. ذكر المصنف وفقه الله النوع الخامس من أنواع الحكم التعبدي، وهو التحريم، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. فمما يحرم على المتخلي عند الحنابلة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء، فإذا أراد العبد أن يقضي حاجته من بول أو غائط كره له استقبال القبلة بأن يجعلها بين يديه، واستدبارها بأن يجعلها وراء ظهره بفضاء، أي عند عدم الحائل، فإن وجد حائل كجدار ونحوه لم يحرم. ومن المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وأنه مضر عند الأطباء. وفي ثبوت الضرر نظر، فالراجح أن لبث المتخلي فوق حاجته مكروه، أن لبث المتخلي فوق حاجته مكروه. ثم ذكر من المحرم للمتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك، أي يتخذه الناس للمرور فيه، وظل نافع، ومورد ماء، أي موضع ماء يردون عليه كنهر أو بئر أو عين، وبين قبور المسلمين وعليها، أي فوقها، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، أي يطلب فينتفع به، ولو كان بغير أكل، ولو كان بغير أكل. فيحرم على المتخلي قضاء حاجته بولا أو غائطا بهذه المواضع الخمسة: الطريق المسلوك، والظل النافع، ومورد الماء، وبين قبور المسلمين وعليها، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. ثم ذكر من المحرم عند الحنابلة أنه يحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده، أي بعد الأذان، بلا عذر أو نية رجوع، فيرتفع التحريم في حالين، فيرتفع التحريم في حالين: إحداهما عذر يبيح خروجه، ككونه إماما لمسجد آخر، عذر يبيح خروجه ككونه إماما لمسجد آخر، فلو قدر كونه في مسجد أذن للصلاة فيه ثم خرج بعد الأذان ليؤم مسجدا آخر جاز ذلك، والأخرى أن ينوي الرجوع بأن يخرج بعد الأذان من المسجد عازما على الرجوع إليه، كأن يكون خروجه لوضوء أو لقضاء حاجة من حوائج أهله ونحو ذلك. أحسن الله عليكم. الخاتمة: في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام الفقهية التعبدية التي تسمى بالتكليفية، أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الحكم الشرعي، هو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء، بوضع شيء علامة على شيء في شرط أو سبب أو مانع، في شرط أو سبب أو مانع. وهي أربعة أنواع: النوع الأول الشروط، وفيه قسمان: أحدهما شروط الوضوء، والآخر شروط الصلاة. فشروط الوضوء ثمانية: الأول انقطاع ما يوجب، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله أن الأحكام المحتاجة إليها مما ذكر هنا من الأحكام الوضعية وما تعلق بها ترجع إلى أربعة أنواع، هي الشروط، ثم الفروض والأركان، ثم الواجبات، ثم النواقض والمبطلات. فالنوع الأول الشروط، والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد، وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. والماهية كما تقدم هي حقيقة الشيء. والشروط المحتاج إليها هنا قسمان: أحدهما شروط الوضوء، والآخر شروط الصلاة. وشروط الوضوء اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها. وشروط الصلاة اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. وذكر المصنف أن شروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية، وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفصيل المعدود، فهم مجمعون على المعدود لكن يختلفون في طريقة عده. فمثلا منهم من يجعل النية شرطا واحدا، ومنهم من يجعل النية شرطا ويجعل استصحاب حكمها شرطا آخر، ومنهم من يجعل طهورية الماء وإباحته شرطين، ومنهم من يجعله شرطا واحدا. فالأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء نواقضه، فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه لمنافاته الوضوء. فلو قدر أنه حال تبوله شرع في الوضوء فأخذ ماء من إناء بين يديه يغسل يديه ويتمضمض، فإن وضوءه يصح أم لا يصح؟ فإن وضوءه لا يصح، لأنه لم ينقطع موجب الوضوء. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، وهو اصطلاحا وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، فلا يرفع الحدث إلا الماء الطهور، ولا يصح الوضوء إلا به. والراجح كما تقدم صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الإثم، فإذا توضأ بماء غير مباح كمسروق أو مغصوب صح وضوءه مع الإثم خلافا لمذهب الحنابلة. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وهي ظاهر الجلد، وهي ظاهر الجلد. والمانع من وصول الماء إليها هو ما له جرم كثيف، وما له جرم كثيف، فذو الجرم الكثيف كالطين والصمغ والدهان يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما خروج الريح فلا استنجاء ولا استجمار فيه، ومحله إذا احتاج إلى التخلي لبول أو غائط فإنه يقدم بين يدي وضوئه الاستنجاء أو الاستجمار. فإن لم يحتج إلى قضاء حاجته فإنه لا استنجاء ولا استجمار عليه. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فهذا شرط يختص بذي الحدث الدائم، والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع، والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع كسلس بول أو ريح أو استحاضة لامرأة. فإذا توضأ ذو الحدث الدائم خرج منه بعد وضوئه شيء فلم يزل على تلك الحال، فرفعا للحرج عنه وابتغاء اليسر له فرض عليه أن يكون وضوءه للصلاة بعد دخول وقتها، فإذا فعل ذلك لم يضره ما خرج منه. فلو قدر أن أحدا توضأ للعشاء بعد دخول وقتها وهو به سلس ريح فخرجت منه ريح بعد ذلك لم يضره وبقي على وضوئه، لا إن توضأ قبل دخول وقت العشاء، فإنه إذا توضأ قبل دخول وقت العشاء ثم دخل عليه وقت العشاء فخرج منه شيء وجب عليه أن يتوضأ. فإذا توضأ بعد دخول وقت العشاء ثم خرج منه شيء لم يضره ذلك. ثم ذكر أن شروط الصلاة وأنها نوعان، أحدهما شروط وجوب والآخر شروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة اتفاقا، الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. فإذا وجدت هذه الأوصاف وجبت الصلاة، وإذا فقدت لم تجب، فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. وشروط صحة الصلاة تسعة، الأول الإسلام، والثاني العقل، الثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان، أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة، والسادس ستر العورة وهي سوءة الإنسان وما يستحيى منه، وهي سوءة الإنسان وما يستحيى منه. والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركوع، والرجل حرا كان أو عبدا عورته من السرة إلى الركبة، وهما خارجان عن العورة، فالسرة والركبة حدان للعورة غير داخلين فيها. أما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها في أصح الأقوال، ففي أصح الأقوال أن اليدين والقدمين ملحقان بالوجه، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من أصحابه كابن تيمية الحفيد. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والنجاسة التي لا يعفى عنها هي التي يمكن التحرز منها ودفعها، والنجاسة التي لا يعفى عنها هي التي يمكن التحرز منها ودفعها. والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها، وفرض من يرى الكعبة استقبال عينها بأن يقع جسده مواجها للقبلة، وفرض من بعد عنها استقبال جهتها، وفرض من بعد عنها استقبال جهتها، فلا يلزم كونه مصادفا بناء الكعبة. والتاسع النية، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع. أولها نية فعل الصلاة تقربا إلى الله عز وجل، نية فعل الصلاة تقربا إلى الله عز وجل. وثانيها نية تعيينها بأن ينوي صلاة بعينها، بأن ينوي صلاة بعينها كفرض الظهر أو فرض العصر. وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام، فينوي الإمام كونه مؤتما به، فينوي الإمام كونه مؤتما به، وينوي المأموم كونه مؤتما بالإمام، وينوي المأموم كونه مؤتما بالإمام. والراجح أن نية الصلاة المطلوبة نوعان، أحدهما نية فعلها تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه، نية فرض الوقت ولو لم يعينه. والفرق بين هذا وبين مذهب الحنابلة أن الحنابلة يشترطون تعيين فرض الصلاة بتحديدها، وأما على هذا القول فيكفي كونه مريدا أداء فرضه، فيكفي كونه مريدا أداء فرضه. فمثلا من خرج لصلاة الظهر بعد أذانها قاصدا المسجد فدخل في الصلاة مع الإمام ولم ينوي تعيين الصلاة أنها الظهر، فصلاته عند الحنابلة لا تصح فهي باطلة. وأما على الراجح فصلاته صحيح، لأنه عند خروجه من بيته نوى فرض وقته، أي الصلاة المفروضة على المسلمين في ذلك الوقت، وذلك يكفيه ولو لم يعين. أحسن الله عليكم. النوع الثاني: الفروض والأركان، وفيه قسمان، أحدهما فروض الوضوء والآخر أركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. وأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. ذكر المصنف وفقه الله النوع الثاني من أنواع الحكم الوضعي المذكور هنا، وهو الفروض والأركان. والفرض والركن بمعنى واحد، والفرض والركن هنا بمعنى واحد. والمشهور إطلاق الركن لتحقيق المعنى المذكور، والمشهور إطلاق الركن لتحقيق المعنى المذكور. ففروض الوضوء هي أركانه، والركن عند الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقل، والركن عند الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقل، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ففروض الوضوء التي هي أركانه ما تركبت منها ماهية الوضوء، ما تركبت منها ماهية الوضوء، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وأركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية الصلاة، هي ما تركبت منها ماهية الصلاة، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ثم ذكر المصنف أركان الوضوء عند الحنابلة التي هي فروضه، وأنها ستة: فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. فدارة الوجه يغسل ظاهرها، وباطنه وهو الفم والأنف يغسل الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف أصابعها، فالمتوضئ يغسل يديه هنا مبتدئا من رؤوس الأصابع، ثم يفضي في غسل ذراعه حتى يغسل معه المرفق. والمرفق هو العظم الموصل بين الذراع والعظم، العظم الموصل بين الذراع والعظم. سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، أي يطلب به الرفق لنفسه عند اتكائه، أي يطلب به الرفق لنفسه عند اتكائه. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم. والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، في أسفل الساق من جانب القدم عند التقائهما، ولكل قدم في أصح قولي أهل اللغة كعبان، ولكل قدم في أصح قولي أهل اللغة كعبان، أحدهما باطن والآخر ظاهر، فما يلي الجسد هو الكعب الباطن، وما هو خارجه هو الكعب الخارج. وغسل اليدين وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يسترا بخف أو جورب، فإن لبس خفا أو جوربا ففرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة، ومحله بين الأعضاء الأربعة: الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم الرأس، ثم الرجلين. وأما أفراد العضو الواحد فلو قدم يسراها على يمناها جاز ذلك، فلو أنه غسل يده اليسرى إلى مرفقه مع مرفقه ثم غسل اليمنى صح وضوءه. فالترتيب بين أعضاء بين أفراد العضو الواحد سنة، وأما بين الأعضاء الأربعة فهو فرض من فروض الوضوء. وسادسها الموالاة، وهي إتباع المتوضي أفعال الوضوء بعضها بعضا إلى آخره، وهو إتباع المتوضي أعضاء الوضوء بعضها إلى بعض إلى آخره. والأصح أن ضابط الموالاة العرف، والأصح أن ضابط الموالاة العرف، فما لم يعد قاطعا لها لم يقدح في بقاء اسمها، فإن عد في العرف قاطعا انقطعت الموالاة. فمثلا من شرع في وضوئه ثم طرق عليه الباب فخرج إليه ففتحه ثم رجع إلى وضوئه، فاسم الموالاة باق أم غير باق؟ فاسم الصلاة فاسم الموالاة إيش؟ باق، لأنه شيء يسير. فلو قدر أنه عند فتح بابه وجد قريبا له يسأله عن أشياء فبقي معه 20 دقيقة ثم رجع إلى إكمال وضوئه، فإن الموالاة هنا انقطعت ويستأنف وضوءه، أن يبدأ به من أوله. ثم ذكر المصنف أركان الصلاة وأنها عند الحنابلة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة دون النفل، والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ ما هي تكبيرة الإحرام؟ قول الله أكبر. يعني الآن أنت قلت تكبيرة الإحرام، ها؟ قلت تكبيرة الإحرام؟ طيب أنت قلت الله أكبر الحين. قول الله أكبر رفع يدين، يعني زي ما رافع أنت الآن. يعني هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، فتمتاز هذه التكبيرة عن غيرها من تكبيرات الصلاة أنها أولها. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فمثلا الذكر الواجب في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، فالسكون بقدر تلك بقدر ذلك الواجب يسمى طمأنينة، يسمى طمأنينة. فإذا سكن بقدر قوله تحققت الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأظهر أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والأظهر أن المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لبناء العبادات على التوقيف، فيأتي به تاما التحيات لله والصلوات الطيبات إلى تمامه، ثم يضم إليه في التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها اللهم صل على محمد، فما زاد على ذلك من الصلاة على آله أو الدعاء ببركة له ولهم فهذا زائد عنه عند الحنابلة. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان. وقد نقل ابن رجب إجماع الصحابة على أن التسليمة الأولى تكفي، فيكون الركن هو التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فليست ركنا وهي مستحبة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية، وهو تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم. أحسن الله عليكم. النوع الثالث، الواجبات في قسمان، أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. واجبات الصلاة ثمانية، الأول تكبير انتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمد لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في صف الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. ذكر المصنف من الأحكام المحتاج إليها واجبات الوضوء والصلاة، والواجب هنا عند الفقهاء مقابل الركن، والواجب هنا عند الفقهاء مقابل الركن، وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر وجبر بغيره، ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر وجبر بغيره. فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، وواجب الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجبر بغيره، وهو سجود السهو. وذكر المصنف أن واجب الوضوء عند الحنابلة واحد، هو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر، والأفصح في الذكر ضم الذال. والراجح أن التسمية عند ابتداء الوضوء مستحبة. ثم ذكر المصنف واجبات الصلاة وأنها ثمانية في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد دون المأموم، ويأتيان به في انتقالهما، ويأتيان به في انتقالهما أي إذا رفع من الركوع. والثالثها قول سبحان قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يأتي به الإمام والمأموم في اعتدالهما، يأتي به الإمام والمأموم في اعتدالهما، ويأتي به يأتي به الإمام والمنفرد في اعتدالهما، ويأتي به المأموم عند انتقاله، ويأتي به المأموم عند انتقاله. والراجح أن المأموم مثلهما، أن المأموم مثلهما، فيأتي به عند اعتداله. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول ومنتهاه الشهادتان، وثامنها الجلوس له أي للتشهد الأول. والفرق بين ركن الصلاة وواجبها أن الركن إن سقط سهوا أو جهلا بطلت الصلاة بتركه، أما الواجب فإنه إذا سقط سهوا جبر بالسجود السهو. أحسن الله عليكم. النوع الرابع النواقض والمبطلات، وفي قسمان، أحدهما نواقض الوضوء والآخر مبطلات الصلاة. فنواقض الوضوء ثمانية: الأول خارج من سبيل، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والسادس غسل ميت، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال. الثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وأي حالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل إتمامها. السادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها. تم بحمد الله ضحوة الأحد الثاني من جماد الأولى سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة. ذكر المصنف وفقه الله النوع الرابع وهو النواقض والمبطلات. والناقض والمبطل بمعنى واحد، والمشهور إطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد، لأن البطلان من آثار الحكم الوضعي فيعبر به. والمبطل اصطلاحا ما يطرأ على العبادة أو العقل، والمبطل اصطلاحا ما يطرأ على العبادة أو العقل، فتتخلف معه الآثار المقصودة من الفعل، فتتخلف معه الآثار المقصودة من الفعل. فنواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة وهو المشهور، ومنهم من عدها سبعة فلم يذكر الردة لأنها توجب ما هو أعظم وهو الغسل، فأولها خارج من سبيل، والسبيل المخرج، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، فما خرج منهما مطلقا معتادا أو غير معتاد قليلا أو كثيرا فإنه ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فإذا خرج البول أو الغائط من غير مخرجه قل أو كثر فإنه ينقض الوضوء، كمن سد مخرجه وشق له فتحة في بطنه فخرج منه البول أو الغائط فإنه ينقض مطلقا، وكذا النجس سواهما كالدم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، أي إذا كان كثيرا. وتقدير الكثرة يرجع فيه في المذهب في كل أحد بحسبه، أي بحسب ما يراه. والأظهر أنه يعدل بأوساط الناس، والأظهر أنه يعدل بأوساط الناس وهم من كان غير موسوس ولا متبذل، من كان غير موسوس ولا متبذل. فالموسوس يرى القليل كثيرا، والمتبذل وهو الملازم حال الامتهان يرى الكثير قليلا. والراجح أن النجاسة الخارجة من البدن لا تنقض الوضوء، والثالث زوال عقل أو تغطيته، فزواله حقيقة بالجنون لفقد أصله، وحكما بالصغر لفقد أثره، ويلحق بزواله تغطيته كالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما، فمن نام نوما مستغرقا أو أغمي عليه انتقض وضوءه. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل بيده بلا حائل، بأن يفضي إليه مباشرة ولو بغير شهوة. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء منه. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ. فإذا مس ذكر أنثى أو أنثى ذكرا مباشرة بلا حائل ووجدت الشهوة وهي التلذذ انتقض الوضوء، فإن لم توجد الشهوة لم ينتقض الوضوء، وكذا لو مس بلا حائل. والراجح أن مس ذكر أو أنثى الآخر لا ينقض الوضوء. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل، فغاسل الميت هو المباشر جسده لا من يصب الماء عليه، فمن باشر غسل الميت انتقض وضوءه وهو الراجح لصحة الآثار في ذلك عن الصحابة كابن عمر بن عباس رضي الله عنهما. وسابعها أكل لحم الجزور أي الإبل، وخصه الحنابلة باسم لحم الجزور لأن الناقض في مذهب الحنابلة هو ما يجزر من لحمها، أي ما يحاول قطعه بفصله بسكين عن عظمه، أي ما يحاول قطعه بفصله بسكين عن عظم، فهذا هو الذي ينقض من لحم الإبل، فإن لم يكن مما يجزر مثل إيش؟ مثل الكبد والطحال والكلى والرأس، هذه لا تجزر، ما في أحد يمسك الرأس يقعد يجزره ولا الحوايا، فهذا عند الحنابلة لا ينقض، ولهذا قالوا لحم الجزور ولم يقولوا لحم الإبل، إنهم يخصونه في المذهب بما يجزر أي بما يحاول جزره بفصله عن عظمه بسكين ونحوه. والراجح أن كل لحم الإبل ينقض الوضوء، وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف مبطلات الصلاة وأنها ستة أنواع، فالمذكورات هي الأصول الكلية الجامعة، هي الأصول الكلية الجامعة لمبطلات الصلاة، والضبط بالكل أولى من الضبط بالجزء. والجاري في كتب الحنابلة عد أفراد من هذه الكلية، وهم يتفاوتون فيما يعدونه منها، والرد إلى الأصول أجمع في العلم، فأولها ما أخل بشرطها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة، فإذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة بطلت الصلاة، وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب إزالتها، وشرط الإبطال إن لم يزلها حالا، فإن أزالها حال علمه بها لم تبطل صلاته، وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمور بسترها، فإن انكشفت عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته، كأن تضربه ريح شديدة فتكشف عورته، فإذا ضم إليه ثيابه صح صلاته. وثانيها ما أخل بركنها بتركه أو الإتيان به على وجه شرعي كترك ركن مطلقا، أي سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا، كترك قيام في الصلاة أي في فرضها دون نفلها، فالقيام ليس ركنا في النفل، وكإحالة معنى قراءة في الفاتحة أي تغيير معناها عمدا كضم تاء أنعمت بأن يقول صراط الذين أنعمت، أو بكسرها بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كترك واجب عمدا لا سهوا أو جهلا، فالواجب إذا ترك للجهل أو السهو عنه جبر بسجود السهو. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة لا قبله، فإذا قام عن التشهد الأول ولم يجلس له سهوا ثم شرع في القراءة فإن رجوعه حينئذ يحرم، فإن رجع بطلت صلاته، فإن رجع بطلت صلاته، وبسلام مأموم عمدا قبل سلام إمامه بأن يتعمد السلام قبله، أو سهوا ولم يعده بعده، فإن كان في تشهده ثم ذهل فسهى فسلم ثم انتبه فعاد إلى تشهده، فلما سلم الإمام سلم بعده صحت صلاته، لأن المأموم تابع إمامه. والخامس بما أجل بما أخل بما يجب فيها، وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها، ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام. والقهقهة الضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان، الضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان، ذكره ابن عقيل، لأنه يقول قه قه، وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت، ضحك مصحوب بصوت الذي يسميه الناس عندنا إيش؟ الكهكهة، الذي يسميه الناس عندنا الكهكهة. والمذهب أن الكلام يبطل الصلاة مطلقا ولو سهوا، والراجح أن من تكلم في صلاته سهوا أو جهلا صحت صلاته، والراجح أن من تكلم في صلاته سهوا أو جهلا صحت صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد. ومن الكلام سلام قبل إتمامها، لأنه تكلم فيها قبل أن يخرج منها. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها، ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يتعلق بصفة الصلاة، أن يكون جنسه فيها كالكلام، فجنس الكلام موجود في الصلاة. وأما السادس فلا يتعلق بصفتها، فلا يكون جنسه فيها كمرور كلب أسود بهيم، والبهيم هو الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، بين يديه إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها من قدميه، لأن هذه المسافة هي منتهى سجوده، لأن هذه المسافة هي منتهى سجوده عادة، فلو مر الكلب بين يديه وبينه وبينه ستة أذرع، وبينه وبينه ستة أذرع، فإن صلاته تبطل ولا ما تبطل؟ لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل، فإن مر دون ثلاثة أذرع بطلت صلاته. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. أكتب طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الأربعاء 21 من شهر ذي القعدة 37,400 في مسجد الوالدين بمدينة تبوك. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العصر في كتاب إيش؟ البينة، البينة في اقتباس العلم والحدق فيه. وبعد العشاء إن شاء الله نقرأ الثبت ونجيب على الأسئلة، والأسئلة كما ذكرت لكم تكتب في أوراق حتى تعم فائدتها، فمن عنده سؤال في ورقة يأتي به الآن أو في صلاة العصر. وفق الله الجميع حفظه حفظه أربعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.